ونعوذ بالله سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كل محدثة بدعة، كل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. الكتاب، الكتاب، الكتاب، كتاب من أي كتاب؟ بس مش مصحف. ها؟ هو ما أعرفش، بس على كل خلاص. أي كتاب؟ على موعد مع كتاب شرح كتاب منهاج الطالبين الصوت واضح للكل. صفت واضح، يبقى واضح. انا ما اختلفتم، يبقى الاختلاف من عند من عندكم مش من عندي. ايش؟ طيب، نبدأ ان شاء الله. وقفنا عند آخر الباب، عند أبواب كتاب الصلاة، قبل أن يلحق المؤلف كتاب الجنائز. الجنائز فيه لك نوع آخر باب الآن، وباب حكم تارك الصلاة. قال: باب إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر، أو كسلا قتل حدا. والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ويستتاب، ثم تضرب عنقه، وقيل ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت، ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا يطمس قبره. هذا الباب اللي ختم به المؤلف أبواب كتاب الصلاة، ثم ألحق كما قلت كتاب الجنائز بها، على أن الجنائز منها الصلاة على الميت، فكانت المناسبة أن يأتي بها في آخر الكتاب أو بعد كتاب، أو يعني في أواخر كتاب الصلاة. لكن أول نتكلم عن باب ترك الصلاة، وهذه مسألة من المسائل الهامة جدا، وهي أن الصلاة ركن ركين من هذا الدين، كما جاء في أكثر من موطن من الآيات ومن الكتاب ومن السنة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين، في آية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك قد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مع الشهادتين لابد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والزكاة كما قلنا، الصلاة ركن ركين في هذا الدين. وقد تكلم العلماء واختلفوا في مسألة حكم تارك الصلاة، أجمعوا على شيء واختلفوا على شيء. أجمعوا على أن من جحد من ترك الصلاة جحودا يعني قال الصلاة ليست فريضة فهذا كفر بالإجماع، هذا كفر بالإجماع، ولأن هذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ذلك وقال إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر. ولذلك حتى هنا لو لاحظت المؤلف لم يقيد بأنه مثلا لو كان نشأ بعيدا عن المسلمين أو بين أو نشأ بادية بعيدة عن المسلمين أو مثلا قريب عهد بالإسلام، فكأنه يعني هذه لا يحتاج أن يقيدها، يعني من المعلوم يعني إن لو أحد أسلم جديد وإن كان لا يعلم وسئل عنها فهذا لا يحاسب حتى يعلم، لأن هذا دخل الإسلام جديد أصالة. أو لو نشأ ببادية بعيدة يمكن أن يقف عليه ذلك. وأنا أعرف من بعض الإخوة المذهب حتى في مصر، وده عجب، بعض الأماكن في الصعيد قرب الجبال، يعني في أواخر الصعيد قرب الجبال في ناس عايشة هناك لا تعلم شيء عن أركان الإسلام، والإخوة زاروه بأنفسهم وقالوا لي بأنهم يعني يعرفوا بس كده في إسلام وشهادتين لكن ما يعرفوا شيء عن الأركان كصلاة ولا غير ذلك، ما أحد علمهم أو شيء. أنا عجب هذا الأمر في هذه الزمن فيه، لكن قالوا لدرجة هم علموهم الصلاة وبين لهم الوضوء والصلاة وغير ذلك. فهو قال على أنه يعني من نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين، ودي بعيدة لكنها قريبة وما أدري كيف، يعني هم لا ينزلون إلى قرى المسلمين مثلا ويرون المساجد، الأمر فيه طبعا لكن هذا موجود ووجد يعني. فإن كان في بلاد بعيدة عن المسلمين ولم يعلم أو خفي عليه ذلك فإنه لا يكفر بمجرد الجحود، لابد يعلم أولا وقال له أن في صلاة وأن في أركان الإسلام كذا وكذا، فإن أنكر بعد ذلك فهذا الذي يكون قد كفر. لكن عموما ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر بإجماع العلماء. ثم قال أو كسلا، وهذه المسألة حدث فيها الخلاف، وكسلا قتل قال حدا، أي عندنا في المذهب وليس مذهبنا فقط، الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف يرون بأن تارك الصلاة كسلا لا يكفر. طيب لكن الجمهور خالف المذهب الجمهور في ذلك الحنابلة، فيرون بأن تارك الصلاة كسلا كافر، ولكن اتفق الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية على قتل تارك الصلاة كسلا، واختلف الجمهور ده أيضا على قتله حدا أم ردة. فالجمهور هنا بقى الجمهور الأول غير الجمهور الثاني، الجمهور الأول في حكم تارك الصلاة كسلا أنه ليس بكافر، هذا الأحناف مع المالكية مع الشافعية، الحنابلة يرون بكفره، ثم انفصل الأحناف لأنه لا يرون بقتله تارك الصلاة كسلا بل يحبس حتى يصلي، يعني ولي الأمر يحبسه حتى يصلي ولا يرون قتله، ولو رأنا قتله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن ثلاث، الثيب الزاني والتارك لدين المفارق للجماعة والنفس بالنفس. فقالوا هنا هذه استثناء عام لا يحل وده استثناء، فوقفوا على ذلك وقالوا لا يقتل حتى لا حدا ولا ردة. فقال الأحناف بالحبس، لكن اتفق الشافعية مع المالكية مع الحنابلة مع القتل على قتله لو لم يصلي، قالوا له يصلي ولم يصلي، وهذا يسمى استتابة يستتبونه. لكن الشافعية والمالكية يرون بأنه يقتل حدا، ذلك يغسل ويصلى عليه ويدفن بمدافع المسلمين. أما الحنابلة يرون أنه يقتل ردة يستتاب، فإن لم يرجع ويصلي يقتل ردة أي على الكفر. هذا ملخص الأقوال في ذلك، سندلل فقط يعني مسألة الكسل، وإن كان الاستفاضة فيها بيناها في كتب العقيدة كثيرا. نقول أيضا نبين بأن ما ورد عن الصحابة أنه حقيقة ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا الذي يعني أشكل وإن كان ثبت الخلاف بعد ذلك. يعني المذاهب الأربعة فيها خلاف، الجمهور قلت هو إن يرون، لكن هم بعض الجمهور حمل على هذا الكلام عن الصحابة إنهم يرونه جحودا وليس كسلا، والكلام فيه نظر حقيقة، كلامه فيه نظر، لأنه ورد عن الصحابة ما كانوا يرون شيء تركوا من الأعمال كفرا إلا الصلاة. ولو قلت المسألة على الجحود فكل من يشهد أي شيء من علوم الدين بالضرورة أصلا، لكن حدث الخلاف ثابت، الخلاف السلام خلاف بين العلماء ثابت بين المذاهب الأربعة كما بينا، وكل واحد استند إلى دليل. طيب الجمهور استندوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وفي السنن والنسائي وابن ماجة والموطأ، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن فلم يضيع منهن شيء استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقالوا هنا الجمهور آخر الحديث يبين بأن الله عز وجل بين أن من أتى بالصلاة كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها فقال هنا ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والمشيئة هنا لا تكون للكافر، فالكافر ليس له لا الخلود في النار، فإن كانت المسألة ترجع لمشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء أخله الجنة، فقالوا هذا دل على أنه تارك هذه الصلاة ليس بكافر. وهذا المعتمد في المذهب عندنا، ولكن عندنا وجه آخر أنه يقتل كفرا، وافقنا فيه الحنابلة بحديث جابر الذي عند الإمام مسلم، جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين حقيقة كثيرة، وقلت أنا المسألة نتكلم هنا فقهيا لكنها لا تفصيل في في في في كتب العقيدة. هنا هذا الحديث استدل به الحنابلة واستدل به أصحاب الوجه الثاني عندنا، قالوا هنا طب جاي وجه الدلالة من الحديث، حد يعرف وجه الدلالة من هذا الحديث على إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة؟ وجه الدلالة من الحديث يا فرسان الأصول، خلينا نشوف من سينصفنا. ده مش جواب أصولي، وجه الاستدلال من الحديث الذي استدل به الحنابلة ووجه آخر عندنا على أن ترك الصلاة كفر. أنتوا المسألة دي ما ذكرتوهاش خلاص قبل كده؟ أما أنت لو قلت لأحد الآن ترك الصلاة كافر هتقول له الدليل إيه؟ طب هيقول لك طب فين الدليل؟ يعني اشرح لي الدليل، هتقول له الحديث وتسيبه؟ أنت عايز تشرح له تقول له الدليل ده الحديث بيدل على كفر ترك الصلاة، كيف ستقول له؟ طب وأنا طب هما الجمهور ردوا على الحديث ده، انا اديكم الرد شوفوا انتوا هتعرفوا ان انتوا من الرد الاصلي ممكن تجوا عندكم. الجمهور قال لا، ايش جعل ترك الصلاه من الكفار؟ طب الجمهور قال ان هذا الكفر كفر جحود، كفر نعمه، اسف، هذا الكفر دون كفر، وهذا الكفر هو كفر النعمه وليس الكفر المخرج من المله. فالجمهور اجاب عن هذا الحديث بذلك، وقالوا ليش عندنا حديث اخر قال ان شاء. طيب ها دخول اللام بتاع على تفيد ايش في التعيين؟ يعني عين الكفر المعروف معقول يعني؟ لا انت دخلت بس مش وهو في حاجه عندنا في ال... في ال... في ال... في الشرع بتقول ان العهد دي كفر اكبر. يعني في حاجه عندك بتقول في الشرع ان لما ياتي الالف ولام الكفر يقصد به الكفر اكبر. قال الكفر بالالف واللام اي الكفر الاكبر. نفس اللي قلتي اين عندك من الشرع ان الكفر لو جاء بالف ولام يقصد به الكفر الاكبر. بس انا عارف ان الحافظين دي بتحافظ جعل ترك الصلاه عماده دي من اقامه الدين ومن تركها فقد هدم الدين. ذكر الله خيرا بس ده ملوش علاقه بالاستدلال في الحديث اللي احنا نريده. ترك الصلاه نكره مضافه تعود. فين النكره؟ ده ما فيش نكره خالص في الجمله. ده الرجل معرف والشرك معرف والكفر معرف والصلاه معرفه. جبت النكره منين يا استاذ؟ حضرتك نقارن بين الشرك وترك الصلاه ويعني تعالوا الاصل. حياك الله دكتور علاء. اولا الاصل حمل الالفاظ على المعنى الشرعي. طب ايش فيها برضه دكتور علاء؟ ايش المعنى الشرعي؟ انا هو نفس السؤال ارده عليك. من قال ان الالف ولام لو جاءت بالكفر يقصد بها الكفر الاكبر؟ الاصل اذا اطلق الكفر يكون على الكفر. نقول بس انت قاعد بتجرب بقالك ربع ساعه بنقول ما هو المفترض ان احنا نقول كده مش تقول لي العهد. ايوه لو عايز تقول قول لي بقى ايه هو. ممكن تقول العهد هو ليه قاعده شيخ سامي التيمية. وانا عايز افهمك ان القاعده دي مش ده. هو قاعده شيخ سامي التيمية وصار عليها كثير من طلاب العلم والعلماء ان لو الكفر جاء معرفا بالف ولام يبقى الكفر اكبر، لو جاء نكره يبقى الكفر اصغر. وهذه من باب التتبع والاستقراء. يعني ممكن يعني تحاجي فيها من المخالف ويقول لك دي مش قاعده عليها. وده بل في احاديث في روايه اخرى بين بين بين بين بين الكفر بين من ترك الصلاه فقد كفر. فجاءت الكفر دون نكره. في روايه اخرى كفر نكره. فممكن يقول لك طب هي كفر دون كفر والجمهور يقولون ذلك. فهي قاعده نعم نقول القاعده لكن هي ليست بدليل وحيد انك تستدل به اصاله. لكن لو قلت الان لو قلت ان الكفر هنا معرف بالف ولام يفيد كل انواع الكفر فيدخل الكفر الاكبر فيه. واردت ان تخرج الكفر الاكبر منها الى كفر اصغر عليك بدليل او بقرينه مثلا لذلك اصاله فممكن تستدل بذلك. لكن هتدعم ان الكفر لما ياتي معرفا في يفيد الكفر الاكبر وحتى تصرفه للاصغر يبقى تحتاج الى قرينه فتاخذها من باب الاستغراق اصاله. طيب ولذلك هو الجمهور هنا قالوا ايش الكفر كفر النعمه ليجمعوا بين الحديث هذا حديث الجمهور ولا لا. لكن نقول لا حق لو اردنا الترجيح انه يخالف المذهب حقيقه. انا ارجح يعني اميل ادين الله جل بان ترك الصلاه كفر كسل ايضا. والحديث هنا بين الرجل وبين الشرك والكفر جاء معرفا هنا بالالف واللام يعني هو الاصل فيه كما الاصل فيه الكفر الاكبر وحتى يخرج من الكفر الاكبر لانه معرف بالف ولام يفيد الاستغراق يفيد. نقول هنا لابد له من يعني لو ذكر الكفر فيراد به الاكبر لان ياتي قرينه تصرفه عن كفر دون كفر كما قال تعالى فاولئك هم الكافرون اولئك هم الظالمون اولئك هم الفاسقون على التخريجات بقى في المساله. لكن انا احتاج انك ترد على حديث البخاري. هتحتاج ترد على حديث المخالف. كيف ستردون على المخالف؟ الحديث في من حافظ على العلم من تحت كان حقا على الله ان يتنازل الذنب ومن لم يفعل يعني من لم يحافظ على العلم من تحت عمله. لو هو مثلا يعني ممكن يكون واحد مثلا يقطع في الصلاه ده مش حديث. لا لان ده ترك هتدخل في الخلاف بين الذين قالوا بان الترك صلاه واحده يعني لأنه يصليها ولكن ما بيؤديش حقها يعني ما بيقولش في السنن الذكر. هو انت الان حطيت يدك على تخريج المساله بمعنى ايش؟ هتقول لهم ان هذا الحديث ليس لانه قال فلك ومن لم ياتي بهن. فهل لم ياتي بهن المقصود به بالكليه ام لم ياتي هنا بالكمال؟ لا يعني هو صلى لكن فرط في الصلاة. فهو الذين قالوا بالكفر قالوا الحديث هنا لا يحمل على الترك ترك الصلاة إنه عدم فعلها، لكن يحمل هنا عدم أداء الصلاة بالكمال الواجب الواجب، وبالتالي فهو وقع في الإثم بأنه فرط، عدم خشية، عدم الاستقرار في الصلاة غير ذلك. فقالوا الحديث هنا يأتي فيه هنا أدى الصلاة لكن قد لا تقبل منه، قد فرط منه، كما مثلا من يقصر في الواجب. فهنا في المشيئة بين العذاب وبين النعيم. ليه؟ حتى نجمع، كل واحد يحاول يجمع، يعني الجمهور أخذوا حديث الكفر وقالوا هنا كفر دون كفر وكفر النعمة أصالة ليس إلا المقصور، وعندهم رواية أخرى في الكفر المنكرة أصالة. فهنا الذين قالوا الحنابلة قالوا لا، الكفر على العهد والكفر على العموم على الاستغراق، المهم ما في قرينة تخرجه. والآن هنا نوجه الحديث على أن المقصود به لم يأتي بكمال الصلاة، فعذب على أنه لم يأتي بالصلاة كاملة كمال الواجب. نعم طيب أحسنتم أيضا. ما هو ده القصة بقى، كفر ماذا عليه؟ هو المناقشة المعروفة بإمام الشافعي ما حدث في المسألة، لكن على أنه هو قال له لو كان خرج بما يدخل قال بالشهادتين، قال له وهل هو لم يقولها؟ لكن هذا يعني ما هو خرج بها بالفعل، لو أردت تقول يعني خرج بها بالفعل. المهم حتى الاستفاضة بيناها في أكثر من مكان يعني من قبل، لكن أنا عشان المسألة فقهية فقط هنا. فهنا قلنا بأن الجمهور ومنهم الشافعية يرون بقتله، ونتولى نحن بس فرقنا ما بين القتل كفرا والقتل ردة حدا، وإلا فالجمهور خلافا للحنابلة والمزني للأحناف، والمزني عندنا قال بقول الأحناف قال يؤدب ويحبس ولا يقتل أيضا، يعني المزني قال بقول الأحناف، لكن الجمهور على قتله، وحتى الأحناف قالوا يحبس يظل في الحبس حتى يصلي. وهذه المسألة التي لابد يعني انا قلناها في كتب من قبل واحنا بنشرح لابد تصدر للناس، يعني حتى كل ما تتكلم مع احد ايش يقول لك ايش ان في خلاف في كفر ترك الصلاه، وده خلاف وفعلا في خلاف والخلاف معتبر، من انا اقول انه مش معتبر، خلاف معتبر طيب، لكن اتفقوا على قتله. فأنت حتى لو لابد تفهم الناس، يعني أنت الآن لو أنت حتى تتكلم إيش هو مش كافر وأتى بكبيرة، لكن هو الجمهور اتفق على أنه يقتل، وقالوا أن هذا عام مخصوص، حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن الثلاث، قالوا عام مخصوص، هو عام لا يحل خصص باللي في الحديث، وخصص أيضا بتارك الصلاة في ذلك. فقالوا هنا فلابد تبين للناس للعوام ان المساله حتى لو قلنا بعدم الكفر، لكن الجمهور على انه يقتل اذا لم يصل. وليه هنا لذلك قالوا ايش والصحيح قتله بصلاه فقط بشرط اخراجه عن وقت الضروره. ايش الاجماع خلاص احنا قلنا خلاص يوسف انا لم تفهمي توجيه حديث الجمهور. لا قلنا حديث الجمهور هنا الحنابلة يرون بانه انه لم ياتي بها كمالا، بس كمال واجب لذلك استحق العذاب ليس كمال المستحب، يعني اتى لم ياتي بالكمال الواجب. حمل الحديث على ذلك وليس عدم الصلاة، ليس عدم الصلاة. ما قلتش بعض الصلوات، اتركوا الآن انه يترك بعض الصلوات، في خلاف تاني في الترك بالكلية ام الترك بعض الصلوات. هم الجمهور يرى انه حتى لو ترك بالكلية لا يكفر، الجمهور يرى بأن تارك الصلاة كسلا بالكلية لا يكفر على الحديث. لكن احنا بنقول الآن مسألة الكلية هذه خلاف حتى عند الحنابلة، هل ترك بالكلية لابد أم يصلي بعض ولا يصلي البعض أو بترك بصلاة واحدة، درجات عند حتى من قال بهذا القول. لكن الجمهور يرى بأنه حتى لو ترك بالكلية لا يكفر عندهم بذلك، فعل كبيرة كما زنى والعياذ بالله، كما أخذ الربا. بس الزنا عليه، وقالوا الزنا عليه قتل المسيب، والقتل النفس عليه قتل أيضا، فقالوا حد زي السرقة عليه مثلا قتل. فالجمهور لم ينظر لمسألة بعض الصلوات دون بعض، هو يرى بأن المسألة أصلا تارك الصلاة لا يكفر عندهم. عند الجمهور لا يخرج، لا يكفر أيضا. أنا أقول عند الجمهور لا يكفر، لكن إحنا بنقول توجيه الحديث هو عندهم إيش؟ تضييع الكمال للواجب، لم يأتي بها كما يأتي كمان. هذا للرد لو قلنا بقول الحنابلة اللي هو قال بالكفر، وإلا الجمهور حتى عنده ترك الصلاة بالكلية لا يكفر. واضح لكم ولا لسه في إشكال؟ نعم الجمهور، الجمهور هذا. اتركوا بقى الخلاف اللي عند الحنابلة عشان معنا نكرر المسألة، بيناها في المعارج وبيناها في أكثر من موقف في السنة للأجري أو الشريعة للأجري. القتل بقى اتفقوا فيه الجمهور بخلاف الأحناف مع الحنابلة على القتل. الحنابلة يقتلون ردة، والجمهور يقتل حدا، جعلوه حدا يقتل بذلك. ذلك وقال والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجه عن وقت الضرورة. يعني إيش؟ لأن هو لو قلنا ترك صلاة الظهر، صلاة الظهر تنتهي بدخول وقت العصر، وقت الفريضة، ثم وقت الضرورة لو كان مسافرا أو عنده عذر فيجمع للعصر، فلا يقتل بدخول وقت العصر، ينتظر حتى وقت الغروب، دخول الغروب، فيكون قد خرج وقت صلاة الظهر بالكلية ضرورة، فهذا قد أخرج صلاة واحدة. وده المعتمد عندنا في المذهب، وإلا المذهب فيه أوجه في مسألة صلاة أم صلاتين وغير ذلك، وبعضه أربع صلوات، لكن المعتمد هي صلاة واحدة تخرج عن وقت الضرورة، إذا كانت ممن تجمع ينتظر إلى وقت الصلاة الثانية حتى ينتهي فيقال له صلي. فإما طبعا هذا قبل أن يقتل، أول نقول أن يقتل إيش؟ قبل أن يقتل طبعا أول شيء يتحقق فيه أنه ترك الصلاة صلاة إلى وقت الضرورة فيؤتى به. هو هنا المسألة قالوا يستتاب، قالوا يستتاب. ليش يستتاب؟ يعني ايه يستتاب؟ يعني طبعا قالوا هو اذا كان المرتد يستتاب في الشرع عندنا، وهو عندنا في الجمهور ادنى من المرتد، فقالوا من باب اولى ويستتاب يؤتى به لعله لم يصلي لعذر، فينظر في عذره ويقال له ليس عندك عذر، او لعله لم يصلي لشبهه، ظل ان عنده شبهه فيؤتى مثلا شبهه في فهم ايه أو شام حديث، فيؤتى له بعالم يبين له الآية ومعناها ويبين له الحديث، أو عنده اختلط عليه كلام فلسفة أو المتكلمة يؤتى له بمن يبتل هذا العلم وفي كلام ويبين له فيزال عنه لو في شبهات، ويقول والله أنا عندي شبهة قرأت كذا وكذا وكذا، لابد تزال له الشبهة ويبين العذر فيرفع عنه العذر، ثم يقال له بعد ذلك رجعت. لو رجع لا شيء عليه، لو قال لم يرجع يقول له إما تصلي وإما تقتل. طبعا هنا وقت القتل بقى يرجع في ولي الأمر، قد يتركه مثلا، تكلم في العلماء هو يستحق مات القتل بترك صلاة بعد أولا، ثم كما قلت يرفع عنه استتاب، إن رجع لا لا لا لا, لا, لا يقتل أصالة. وهنا وإن لم يرجع، وهنا الصحيح أنه لابد يضرب عنقه وقت الضرب. بقى بعضهم تركوا الولي الأمر، وبعضهم قال يضرب في الحال، كما أن الاستتابة أيضا قالوا أظهر القولين عندنا أن الاستتابة تكون في الحال أصالة. قالوا استتاب ثم تضرب عنقه، إذا لم يتب تضرب العنق. ليش؟ للمفسدة، المفسدة لتحقق المفسدة الموجبة للقتل. هو المسألة مهمة ليش؟ ذلك بعض الناس الذين لم يفقهوا أو يتعلموا العلم كانوا ينكرون على بعض البلدان إن هم بيأمرون الناس بالصلاة، ولما يأتي وقت الصلاة يغلقون المحلات ويأمرون الناس بالصلاة ويرون أن هذا تحكم ومش تحكم. هو أولا هو يرى بوجوب مثلا صلاة الجماعة، المذهب اللي عنده خلاص كولي أمر، فبيحمل الناس على صلاة الجماعة حتى لو ما صلاش في المسجد بيصلي في المحل، ولكن هذا من باب من واجبات ولي الأمر إنه إنه إنه يجبر الناس على الصلاة فرطوا. نعم ما دام هو يراهم في لكن لو في بيتك ومش هيدخل عليك البيت يقول لك صليت أم لا، لكن لما يكون الأمر ظاهر ويكون هناك تفريط ليش؟ لأنك أنت ممكن تساعد على فساد المجتمع بالطريقة هذه. لما تكون أنت لو يترك الذي لا يصلي، وأنا قلت إحنا في مصيبة كبرى يعلم الله عز وجل يعني أنتك ما تصعب ما تنتبه لها، لكن انظر إلى اذهب إلى الجامعات، وأنا قلتها من قبل اذهب إلى الجامعات اذهب إلى المدارس وانظر وقت الصلوات، ما تجد إلا أعداد قليلة يخرجون من مدرج الجامعة يذهبون ليصلون الظهر قبل وقت العصر، واللي يعني شاف نفسه تقي قوي يقول لك أنا بصلي لما أرجع البيت يصلي الصلوات كلها، فاهم إن ده أصلا يجوز. ودي ممكن تكون من الشبه اللي إحنا لابد يعلمونا الناس إن أنت لابد تصلي الصلاة على وقتها. فأنت انظر الآن لما تجد المجتمع أعداد رهيبة لا تصلي، بل أصبح اللي بيطلب الصلاة في المدرج في المحاضرة بينظر إليه. أنا أعرف بعض النساء وبعض الشباب عايز يستأذن ليخرج يصلي كأنه بيفعل منكر والعياذ بالله، والناس تنظر إليه، وبعض حتى يعني المحاضرين يكلمونه يعني كأنه ترك المحاضرة راح بيه، وهذا نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك. ليش؟ إن أنت الآن ما فهمت الناس إنك حتى لو أترك إنه مرتد، خلينا نقول إنه هو متكاسلا إنه هو فعل كبير، لكن الجمهور على القتل. طب مش هنقول الأحناف بيقولوا الأحناف حبس احبسوا عشان يصلي، هنقول أكتر من كده، ما عندكش في الأربع مذاهب إما الحبس عند الأحناف ولي الأمر يحبسوا يقولوا لا تصلي لا تنظر محبوس، أنت عنصر فساد، لو خرجت برا المجتمع ستفسد المجتمع. لما تدخل واحد وخمسة وعشر في وسط مجموعة لا يصلون وينتهى وقت الصلاة والنساء هكذا ستفسد الناس. فحتى المذاهب الأربعة أنا بقول له المذاهب الأربعة الأحناف يرون الحبس حتى يصلي، والجمهور يرون القتل بعد الاستتابة سواء بقى رد أو غير رد. فهل وجدنا في المذاهب الأربعة أحد يرضى بما نحن فيه بأن يترك الناس لا تصلي ولا أحد ينظر له؟ ولا دي هل هذا أصلا في ديننا ولا حتى في مذاهبنا؟ حتى لو أي مذهب تمذهبوا به الأرارون ليس ذلك في أي مذهب من المذاهب الأربعة، وإن كنا نتعبد الله بالكتاب والسنة، لكن أنا بنتنازل حتى الأئمة الأربعة في المذاهب ما قالوا باللي بيحدث الآن إنك تترك الناس، بل أحيانا أنت بتنكر على الناس، بل أحيانا تجعل مواعيد امتحانات ومواعيد مناسبات وأشياء حتى الناس لا تعرف أن تصلي. وإن قلنا في رخصة في الشرح بينا، لكن أين الحرص على صلاة الناس؟ ده تضيع للمجتمع تضيع للناس أصالة. فأصبح الآن إن اللي كام واحد يقف يصلي لما يكون في الشارع ذهبوا لحديقة من الحدائق ولو انتظروا حتى يدخل وقت الصلاة حديقة عامة، وانظر كم واحد يقوم من مكانه ليصلي رجل ولا امرأة، ويتعاقب الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والأعداد اللي بتصلي كم. فهذه حق المصيبة، لذلك الله عز وجل قال فخلف المعدوم خلف ليش فعلوا؟ أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غد. ما في شهوة تجريدها تحدث في الأمة إلا بسبب ولا حتى على المستوى الفردي إلا بسبب تضييع الصلاة. وكما يأتينا من أسئلة من بعض النساء تشتكي من أزواجهن والعكس، فنسألها أول سؤال الرجل يصلي يقول لك لا يعني حياة يصلي الجمعة وبيجي رمضان ممكن يصلي خلاص، ما هو بعد ما ضيع الصلاة والله الله عز وجل ذلك سيتبعون الشهوات، فانتهت المسألة. فأصل الأصيل أنك تحافظ على صلاة الناس، ثم بعد ذلك طيب ليش ربنا قال إن الصلاة أنا عن الفحشاء والمنكر؟ لأنك لو تقف خمس صلوات في اليوم والليلة لله حتى لو فعلت منكر ما بين الصلوات ستأتي الصلاة تليها فتستغفر وتتوب، الله يغفر لك إن الحسنات يذهبن السيئات. ويرجع إليه في اليوم. ذلك ليش الصلاة من أهم أركان الدين وأعظم أركان الدين، لأنك أنت الله وجع خمس أوقات في اليوم تصلي ترجع إليه فتتوب فتغسل نفسك وتستغفر وتتوب الله عز وجل لك. فأنت إن تركت هذه الأوقات أنت خلاص ما فيش عندك شيء يحكمك الآن، أنت كده واقف في في في مع الشيطان. ركن الصلاة هو الوحيد اللي أكثر متكرر يوميا. خلينا فتحت في الموضوع الجمهور على قتل المتكاسل الحديث المؤول بينا من أين استفادوا جدا. لا ارجعوا بقى معلش في المسألة دي احنا اتكلمنا فيها يا جماعة في العقيدة كثيرا عشان بس إذا لم يرجع يعتبر جاحدا. لا من إذا استتيب ولم يرجع خلاص هنا يقتل كأي استتابة كالمرتد. انتوا فتحتوا يا اخوة ليه كده في الكلام ده كله؟ طيب احنا داخلين دخلتوا بتردوا على بعض يا استاذ يوسف ما تردش على حد والاستاذة ما تردش على حد لان كده بقى مناقشة ما بينكم وتركتم الدرس. المسألة مش عجلة. يا أستاذة هو حد الآن دلوقتي مالناش دعوة بجاحد وعدم جاحد الجحود. اللي بيقتل مش بيقتل قتل أحد مش بيقتل حدا أم لا حدا الثيب الذي زنى بيقتل حدا أم لا ملوش علاقة بجحود وعدم جحود. هو فعل فعلا يستحق فيه القتل فكذلك تارك الصلاة تكاسلا حده القتل. إن, إن, إن, إن, إن, إن, إن قيل له ارجع فرجع خلاص ليس على شيء إن لم يرجع يقتل حدا بخلاف الحنابلة الذين قالوا هو كفر فعلا فعلا كفريا ولم يرجع للإسلام فيقصر يقتل عنه مرتد الآن. فعند الحنابلة خلاص بسموه مرتد. عند الجمهور يقتل على سبيل الحد لأنه فعل شيئا عليه حد القتل فقط هذا هو. أنا بس أرجوكم النقاش الدوت ما يكون مرة أخرى بعد إذنكم. اللي بيسألني بيسألني وأنا بأجيب بقى أحد يجيب على أحد لأن الدرس مش منعقد لذلك. واضح خلاص انا عجبني. تفضل اخي يوسف تفضل للصلاه ونحن ايضا. طيب قال استتاب ثم تضرب عنقه انتهينا وقيل ينخس بحديده حتى يصلي او يموت. هذه ايضا قول مضاعف عندنا ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا يطمس قبره. بيان هذه ان هو حكم اصحاب الكبائر حكم اصحاب الكبائر. لو قال صليت في بيتي نقبل قوله ولا شيء عليه. لو قال صليت في بيتي تركناه ولم نقتله. ولو قال بقى لعذر أو شبه أزلنا عنه العذر والشبه ثم حسبنا ثم بعدنا بعد ذلك. ولو قال تعمدت الترك ولا أريد أصلي قتل قطعا كما بينا. طيب هذا نهاية هذا الجزء اللي عنده طبعا من وقت المغرب الآن بعض الناس صائمين فهنقف للإفطار قليلا والصلاة يعني ممكن نؤخر الرجوع نصف ساعة أو 25 دقيقة كده يعني حتى اللي أراد أن يفطر سريعا حتى ما نؤخر عليكم في العشاء بس وتقبل الله إن شاء الله. إذا انتهينا بفضل الله التسجيل هنا يكفي ندخل في باب كتاب الجنائز بعد ذلك. السلام عليكم.